السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل: ما حكم الصلاة أثناء الأذان؟ إذا كنت شرعت في الصلاة أكملها، وإذا كنت لم تدخل في الصلاة انتظر وقل مثل ما يقول المؤذن وفقك الله، هذا الأفضل. شخص تحدث عن أرض امرأة بالباطل على الفيس، هل لا أن تدعو عليه بالموت وعدم التوبة؟ أبدا لا، أن تدعو أن ينتصر الله لها، فتترك قدر الانتصار بالله. بارك الله فيك. ما حكم الاستدلال بالقرآن في العلوم الدنيوية مثل الكيمياء وغيرها؟ فالبعض يربط العلوم هذه بالقرآن الكريم على علم أنه ممكن تكون نظريات وخطأ، بالتالي يتم التشكيك في القرآن. قد وضحت العلة، بارك الله فيك، لكن المعلومات المتفق عليها لا بأس باعتمادها. هل محمد بن أبي بكر من قتل عثمان؟ لا أعلم لذلك سندا صحيحا، مع أنه كلام متداول. وبيض الله وجهك يا إبراهيم بن عطية. لا أعلم أي سند ثابت يثبت أن محمد بن أبي بكر كان متهما بقتل عثمان. قد أراد مروان بن الحكم أن يقتله، نقل محمد بن أبي بكر لما ولي يزيد الخلافة، فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر الاستخلاف. قال محمد بن أبي بكر: بل سنة هرقلية قيصرية. فأراد قتله، فذهب إلى بيت عائشة واختبأ به، فقال: هذا الذي قال الله فيه: أفل لكم أتعدانيني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فأنكرت عائشة ذلك وقالت: ما نزل فينا إلا خير، ولو شئتم أن نسمي لكم الذي نزل فيه الذي قال لوالديه أفل لكما لسميته. توفي والدي ثم توفي عمي وليس له أبناء، هل لنا إرث من عمي؟ نعم، هل جدك على قيد الحياة أم لا؟ من الذين تركهم عمك؟ ما ترك لا أبناء ولا بنات؟ يرسلوا العصبات. كان الجد أولا موجودا ورث، كان له إخوة، بين من تركهم عمك. كيف أركز في صلاتي رغم أنني أحاول جاهدا؟ استمر على المحاولات واسأل الله أن يرزقك الخشوع في الصلاة. أعوذ بالله من قلب لا يخشع. ما حكم شراء سلعة ثم بيعها لشخص ما بالتقسيط بعد تملكها؟ لا بأس بذلك. بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق لا يجوز. بيع ذهبك واقبض الثمن واشتري كيف تشاء. صحة حديث: من شرب وقيفا فليستقسط، أذكر في سنده مقال. ما أعلم أن المالكية ما قرأت أن الملكين يجوزون حلق اللحية فليحرر قولهم في ذلك. ما أستطيع أن أحرر قول الملكية الآن في هذا، لكن العبرة دوما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان الوحي ينزل على موسى دون هارون أم كليهما؟ قد أتينا موسى وهارون الفرقان وضيعا وذكرا للمتقين. توفي أب وترك ولدا وبنتين، ثم توفيت الجدة وتركت ابنا وولدا والأحفاد. هل الأحفاد من حق الميراث شيء؟ لا، الأول الجدة سترث من أبيهم، وبعد ماتت الجدة لها ولد وبنت، فالولد سيأخذ ضعف البنت، وليست هناك أدلة على الوصية الواجبة. بارك الله فيك. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح. تزوجت منذ سنوات ولي أولاد، وكان ولي أجبنا على هذا. هدم المساجد لغيره سبب ظلم، ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم وسعى في خرابها. لكن ما العلة من الهدم هذه تنظر؟ هل رأى النبي ربنا جهرا؟ سئل النبي عن ذلك فقال رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، أخرج ذلك مسلم في صحيحه. قالت عائشة ما من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الكرية، والله يقول لا تدرك الأبصار ولا يدرك الأبصار، هو اللطيف الخبير. والله يقول ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما صحة حديثنا من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة؟ لا يثبت، سنده ضعيف. حديث إن في الليلة ساعة لا يوفقها مسلم يسأل الله خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، لا أحفظه في الليل، إنما المحفوظ يوم الجمعة. إذا فرض علينا لا تستفيد بالفائدة الربوية. صح مرفوعا هل يعتبر صحيح؟ نعم يعتبر صحيح. كيف يثبت الإنسان في زمن الفتن؟ يسأل الله الثبات ويتعوذ بالله من الفتن، ثم عليه بتقوى الله وحسن التوكل عليه، ثم بالعلم الصالح، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضح صورة زواج المسيار التي تسأل عنها. حكم إخراج الكنوز من تحت الأرض، إذا أخرجت الكنوز من تحت الأرض بركاز الخمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما قوانين الدول لا أعلم عنها شيئا. مريض صام أنا مريض فصام، مريض فصام نفسي، أخذ العلاجين إنك مشى الساعة غير قادر على العمل الآخر بسبب مرض، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عموما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. يا كيف السعادة مع الابتلاء؟ الحمد لله والصبر على ما أصابك. وحكم يعمل الحلاق مع العلم في هذا العمل يكون مضطرا أن يعمل القزع. إذا عملت حلاقا فالحلاقة جائزة لك، القزع النبي عن القزع فلا تساعد على الإثم ولا ضرر. حكم شهادة أفلام الكرتون لا بأس بها، تزوجت من سنوات ولي أولاد وكان ولي زوج خالتي مع العلم أن لي أعمال، هل زوجي باطل؟ زوج الخالة لا يصلح وليا. عجبنا إذا لم يكن الوالد موجودا جاء العصبات هم الأعمام أو الإخوة، إذا رفضوا كلهم ينظر عن سبب، ينظر إلى سبب الرفض. إذا كان الرفض العلة المقبولة شرعا لا تتخطي أخوالك، إذا لا عفوا لا تتخطي أعمامك. أما إذا لم يكن الرفض العلة إنما كان عن هوى فلا يكمل الهوى والله أعلم. حكم الزواج من خالة زوجتي لا بأس، لكن لا تجمع بينهما. إذا ماتت زوجتك أو طلقت جاز لك أن تتزوج خالتها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. حديث فضل صورة الملك لم يصح مرفوعا. هل يجوز إخراج زكاة الثمار أموالا؟ لا يجوز. هل يجوز الصيام للميت؟ من مات عليه صام صام عنه وليه. صليت صلاة استخارة ونمت، وبعد أن أفقت وجدت سبابتي ليومنا هذا واليسرى تؤلمني. بعد أن أفقت وجدت سبابتي ليومنا هذا واليسرى تؤلمني ليومنا واليمنى واليسرى، وجدت سبابتي اليمنى واليسرى تؤلمني. هاتان يعني يؤلمني عليهما ونحن. هل يأثم من تكلم في خطبة الجمعة لضرورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك ولم يخطب أنصت فقد لغوت. إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة فيجوز الكلام حينئذ للاضطرار. ما الفرق بين قول قال رسول الله سمعت رسول الله حدثني رسول الله قال رسول الله؟ قد يكون سمعته منه وقد لا يكون. قد يكون الصحابي الذي قال رسول الله لم يسمعه من الرسول، لكن قال سمعت رسول الله وحدثني رسول الله، فادت السماع فادت التحمل، حدثنا وسمعت أقوى من قال. هل يجوز للطبيب أن يؤخر الصلاة؟ إذا كانت هناك عملية جراحية والطبيب منشغل بها جاز له أن يؤخر الصلاة، لكن لا يؤخرها حتى يأخذ وقتها، إنما إذا أخرها يؤخرها إلى أن يأخذ إلى قبيل آخر وقتها والله أعلم. امرأة أخذت من شخص مالا على أنها ستتزوجه ثم غدرت به ولم تتزوجه، هل له أن يسترد ماله؟ له أن يسترد ماله. هل ثمار التين زكاة؟ هذا داخل في الفاكهة، الفاكهة اختلف العلماء فيها، يرى الجمهور أنه لا زكاة في يرى الجمهور أنه لا زكاة في الفاكهة، أما الأحناف فيرون في الفاكهة زكاة، واختاروا عليهم لأن الأدلة تشهد لهم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. أما حديث ليس بالخضروات زكاة فحديث ضعيف لا يثبت. هذا وقد قال تعالى والزيتون والرمان متشابهين وغير متشابهين كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. هل يجوز إهداء تلاوة القرآن للميت أو الحي الذي لا يعرف القراءة؟ أما الإهداء فليس عليه مستند. والدي توفي في حياة جدتي ورثت من والدي ثم أعطيت الميراث عطية لنا. والدي توفي في حياة جدتي وبعد ورثت من والدي ثم أعطت الميراث عطية لنا. جدتك أعطت الميراث عطية لكم. ما حكم ذلك إذا كان الميراث كل تركتها ولها ورثة آخرون فتكون ظلمة الورثة الآخرين. حكم من يجحد الآيات بعض الآيات من القرآن يكفر من جحد آية واحدة. هل الثمار اللي بها زكاة؟ نعم الثمار اللي بها زكاة. حكم كرتونات سيرة الأنبياء بها موسيقى لا تجوز. هل نعم قلنا الاستمرار لو زكاة؟ هل بلوغ شرط لصحة الأذان؟ ليس بشرط لا لصحة الأذان ولا لصحة الإقامة، لأن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وعمره 6 سنوات أو 8 سنوات حتى إن ليس كان يظهر في كل الناس مغطى عن ليس صحيح. آيات الرقية الشرعية عندك المعوذتان مع كل الله أحد. عندك آيات سورة الفاتحة وآيات الكرسي. بارك الله فيك. كرتونات سيرة الأنبياء بها موسيقى ولكن لا تصف أو ترسم الأنبياء وصحابة. لا يجوز أن تصور الأنبياء في أفلام كرتونية. زوج يريد شراء منزل جديد ووالده يرفض. والده يرفض. ليس من حق الوالد. لماذا يرفض الوالد أن يشتري ولده شيء جديد؟ لماذا يرفض بين سبب الرفض؟ هل في التمر زكاة؟ نعم في التمر زكاة. متى ألزم بناتي بالحجاب إذا كنا اشتهينا ورؤيتهن بدونه تولد فتنة؟ مرتدة النقاب وزوجها لا يريد تستمر مرتدة له وتكلم الزوج بطريقة حسنة. قرية تشتهر العمل السنة، هل أفضل نقل منها أم يكفي الأخذ بالأسباب؟ أفضل نقل منها إذا كان أهلها مشتهرون بذلك كلهم انتقل منها. شخص يحب فتاة وقلبه يريدها لكن أغلب الظن أنها لا تنفع دنيويا، هل يتزوج بها؟ لن تنفع دنيويا لن يتزوج، لا يتزوج بها. ما حكم الولائم في الجنائز عند أهل الميت؟ لا بأس بها لإكرام الضيف وإن كان الأولى أن يطمع لأهل الميت الطعام. ما الحديث في الحديث الذي فيه ينقص في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل حديث؟ عفوا حديث كنا نعد الاجتماع وصناعة الطعام لأهل الميت من النياحة لا يصح معلول. حكم لا يصلي الشفع ولا لا يأتن لكن فاته أجره. احترمت أن أصنع له أكمل صيامي. نعم أكمل صيامك. إذا كان لرجل قطعة أرض أعطاها لمزارع لزراعته ويصله نصيبه أموال، هل يخرج زكاتها أموالا؟ هو مأجرها بأية طريقة، هل بالإيجار الشهري بالمال أو إيجار سنوي بالمال، أم أنه مؤجرها بطريقة أخرى له جزء مما يخرج منها؟ إذا كان له جزء مما يخرج من الأرض يزكي، إذا بلغ جزءه النصابة وحال عليه الحول وسلطة ليس في مده 5000 صدقة، أما إذا كان نصيبه لا يبلغ النصاب أو أنه لا يأخذ مالا فلا بأس حينئذ. إذا كان سيأخذ نصيبه زروعا يزكي إذا بلغت الزروع النصاب، أما إذا كان لا يأخذ مالا فلا يأخذ إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز إخراج وجبة طعام إفطار رمضان لمسكين يبلغ؟ نعم يجوز. ما حكم النقابة لو فرض أم سنة؟ إفطار القول بالوجوب. هل يجوز عمل ناقل السوريين إلى أوروبا بهدف اللجوء؟ إذا كانوا مضطرين لذلك جاز، غير مضطرين لا يجوز. بروحة أشكرك. فكر أعمل عبوات من بشتغل في تعبئة عبوات البرونز. فكرام العبوات من الألوان الطبيعية بالدقيق الملون، هل جائز للطفشين؟ يعني كيف تعمل عبوات بالدقيق للطفشين؟ لا تدري الدقيق لا تضيعه إلا في شيء ينفع. بارك الله فيك يا شيخ. ما حكم تحايل أخذ الحق لا بأس به؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هل الاطمئنان ركن؟ نعم الاطمئنان ركن. هل الطفل الذي لم يبلغ يجوز إعطاؤه جزء من كفارة الصيام؟ نعم يجوز. مسكين أبويا تركنا وتزوج غير أمي من 18 سنة وهو بيحكي معنا ولم نحس ولا نحس من أبونا. تركنا وقت حرب وشدة بسوريا، هل البر على أولاد؟ قضية تسمع قرب بارك الله فيك، لكن قدر الاستطاع حاول الوصل. وانقطعك الأرض حاول الوصل، ليس الوصل بالمكافئ إنما الوصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لما صح حديث فاضل رسولة الزلزلة، الله يفك أسر أخيك وأسر أختك وأسر المسلمين والمسلمات. حكم ركب البحر عند ارتجاجه لا يصح. حكم الكمامة بدل النقاب جائزة؟ إذا من حكم النقاب ليس الكمامة. كم نصاب في هذه المال؟ إذا بنيت على نصاب الفضة ولك أن تبني على نصاب الفضة فثمن 598 جراما من الفضة. إذا بنيت على نصاب الذهب عيار 21 سبعة من 85 جرام ذهب من عيار 21. لا تطلب التراخي يا معذورة بجهلك. عاش مدة طويلة. صلح الوضع الآن. أو عايز السؤال. نبيع الزرع قبل تمام وجهه مكمورة. سلاج أكل دهين فكيف أخرجوا الزكاة؟ والزكاة نصف العشر. تزوجت منذ سنوات ولي أولاد وكان ولي وزوج خالتي ما لم له أعمام. أجبناك على هذا مرارا. لماذا رفض الأعمام؟ رفض الأعمام لغير سبب مشروع انتقلت إلى المأذون. نصيحة لتعليم الطفل العميل وبقية التركيز في حفظ القرآن وأيضا العلوم الشرعية. في الرفق وتعويضه وتعليمه الأدب. كرفت. ساعة عديد. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. حسن. القول في المقامات أنها لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم القرعة بين الموظفين يسلف بعضهم بعضا في كل شهر لا مانع منها لهذا تعاون على البر والتقوى. حكم عمل ختمة جماعية للميت لم يرد. هل تصح عبارة باسم القلم وما يحوي التي قيلت انشودت من؟ مسودة خبر كلها الطب الأزهر ما سمعته. صديق يسأل نفذ صبري على زوجة صليطة اللسان ولا تطيع والقانون يظلم رجل ماذا أفعل؟ اسمع ادعو الله. نعم ممكن نتقدم بعض الشيء. أني أطلب العلم الشرعي، هذه منابر لطلب العلم. أتحرك محرك المكان الذي نشاط شئنا. أقاربه شيعة، هل يجوز التواصل معهم؟ إذا لم يكن التواصل سيضر بدينه فلا بأس. وقال الله تعالى لأنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لأنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. هل يجوز للرجل أن يربط شعره؟ نعم يجوز. ومن بعد شق بقصد مع مراعاة أن يتشبه بالنساء. ومن بعد شق لعدد 2 بنت وتم الشرط على عدم انتقال الشقة إلا بعد وفاة الأم وتوفيت إحدى البنتين قبل الأم تركت البنت توزع والأم لها حينئذ السدس. هل سجود السهو طبعا بالمراعاة إذا كان التي ماتت أولاد فالأم السدس. هل يجوز تطلع البنات قصائد في الإذاعة المدرسية في المرحلة الإعدادية لا نحب ذلك للبنات البالغات. حديث إذا خلهم بمحارم الله أنت أقوى لا يصح. ما أقول بذلك حديث الوالد أوسط أبواب الجنة فيه مقال فتصوير المحرم تصوير ذوات الأرواح لغير علة. حديث إذا خلوا بمحارم الله أنت أقوى حديث ضعيف لا يصح. من جاءك هدية وأصل هدية الشبهة ماذا يفعل بها كالسبحة مثلا؟ السبحة يستعملها ويهديها. هل من لا يقوى على بعض النوافل كالصيام؟ من جاءت عليها أصل هدية الشبهة خلاص أجبنا على هذا. أدارة الابن من جدتي لأمه ماتت وتركت من بين الذين تركتهم بين هناك حجم. هل سجود السهو عند الزيادة بعد التسليم يلزم تسليم أخر لا يلزم؟ نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم. حلفت على شيء في نيتي لكنه كان عكس ما طلب مني الحلف. هل علي ذنب إذا كنت متعمدا عليك ذنب؟ ثبت التعزير عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عذر أقواما في تعزير بالهجر مثلا زي بالهجر هجر 50 ليلة كعب بن مالك وعتبة هلال ابن أمية ثالثهم في قصة ثلاثة الذين خلفوا. رجل جمع زوجته والقرآن يتلى في غرفته هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. هل زواج الأم البنات البالغات هل زوج الأم للبنات البالغات عند زواج أمهم يكون محرما حرم عليهم؟ تلك المسألة التي اختلف فيها عليهم مع غيره. يعني في امرأة كبيرة السن تزوجت لها بنات أخريات متزوجات، هل البنات ربائب للزوج الجديد أم أنهن وإن كن ربائب لكن لم يكن في الهجر؟ والله إنما حرم الربائب بقوله وربائبكم اللاتي من اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا قيدان للربيبة المحرمة، ربائبكم اللاتي من نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أعمل علي الشرطين، أعمل الحجر أن لا تكون في الحجر وأن لم يدخل في أمه. وكان ثم رجل جاء إلى علي فرآه علي حزينا قال ما لي أراك حزينا؟ قال ماتت زوجتي وكنت أحبها. قال هل لها بنت؟ قال نعم. قال أين؟ قال المرض الآخر قال بالطائف. قال تزوجها. قال كيف أتزوجها وهي راجبتي؟ قال إنها ليست. قال إنها ليست في حجري. إنها ليست في حجري. علي يرى اعمال الشرطين ربائبكم اللاتي في حجوركم نسيكم التي دخلتم بهن أن تكون الربيبة في الحجر ومدخلهم بإمة. أما الجمهور فلا يشترطون أن تكون الربيبة في الحجر ويقولون خرجت مخرج الغالب. ويتصور هذا في شخص تزوج امرأة كبيرة السن ولها بنات متزوجات، هل البنات المتزوجات ربائب له؟ هن ربائب له، لكن هل هن في الحجر؟ هل يراهن؟ أم ممكن زوج البنت يعترض ويقول لست بمحرم لها؟ فالجمهور يقولون إنه محرم لها ولا يحل له أن يتزوجها، ويقولون إن قوله تعالى في حجوركم خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. أما علي فيرى أمال يرى أمال الأمرين، أن تكون في الحجر وأن يكون مدخول بأمها. حكم خلع الأجهزة الطبية لمن مات كلينيكيا، إذا شهد الأطباء أن حياته لن ترجع إليه حينئذ لا بأس أن يرفعوا الأجهزة الكلينيكية، وذلك لأن النبي أيضا نهى عن إضاءة المال. حديث إن الله فرض فريضة فلا تضيعوها صاب وقفه. لو في زوج لم يصلي ويسب الدين وكان يحصل طلاق واشترط عليه وقلم الشام الفيديو ثاني ويعمل أولاده معاملة سيئة، فماذا علي أن أفعل؟ انظري إلى حاله الإجمالي الآن إذا تابع وأقلع عن أذى الأولاد وأقلع عن سب الدين خلاص لا بأس. أما إذا كان مستمرا على سب الدين فارقيه. الأب والأم ميتان والإرث سيارة قديمة وليس لهم أولاد، هل يجوز قسمة قسمتها على البنات؟ الإرث سيارة قديمة وليس لهم أولاد، هل يجوز قسمتها على البنات؟ بنات الأب والأم نعم يجوز لهن الثلثان والباقي العصبات. ساحة تعليق صور أطفالي في غرفتي ما شان فرح. لا يجوز لك الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. حديث جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم لا يصح. الشقة المعدة للإيجار ليس فيها زكاة. أيوم أزمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يوسف صلى الله عليه وسلم لهما جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن عليه الصلاة والسلام. حكم لعبة ببجي مضرة وعلى ذلك لا فائدة فيها، على ذلك وهي تغير الأفكار الإسلامية إلى أفكار رديئة، على ذلك لا تلعب بها لا تلعب. أم الولدين وبنتين مات في حياتها ولد وبنت، من يرث ومن لا يرث؟ الذي يرث الولد والبنت المتبقيتان. الولد له ضعف البنت بعد استخراج نصيب الأب إذا كان موجودا أو الزوجة أو نحو ذلك. يطلب الناس رقية لهداية الأبناء، فما هي؟ معوذتان. تقرأ المعوذتان وتدخل في يديك وتمسح رأسك ومصفاتها من جسدك. وحديث الرسول عليه السلام في تعويذ الحسن والحسين أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان مهمة ومن كل عين لامة. حكم لبس النقاب ولكن بدون قفازات. ألبس القفازات أو العموم حديث الرسول المرأة عورة. ليلة القصر والجمع يوم الجمعة، لك أن تجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة إذا كنت مسافرا خلافا لبعض الحنابلة القليلة بالمنع، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر. فلما جاز جمع الجمعة مع الظهر جاز جمع الجمعة مع العصر. والله عفوا يوم الجمعة مسافر هل له أن يجمع الجمعة مع العصر؟ نعم يجب له أن يجمع الجمعة مع العصر خلاف الحنابلة، كما أننا في أي يوم آخر في الجمعة نجمع بين الظهر والعصر، قامت الجمعة من قام الظهر فجاز جمعها مع العصر. إذا كنت مسافرا ما حكم آدم قطع اليد حاليا؟ لا يجوز. هل عندك ريب في أنه لا يجوز؟ أعطيه حدود الله. نعم بارك الله فيك. حركة عبد الرحمن. صحة حديث لو لم تكن الكلاب أمة من الأمة أمرت بقتلها ثابت. صحيح. لا علاج العين أو نفسك بالمعوذتين ما أقوله الله أحد. ارق نفسك اذكر لا إذا لا. حديث ماتت التي كنا نكرمك من الجهة إذا ماتت الأم لا يصح. هل تجب مراعاة الترتيب في قراءة القرآن في الصلاة؟ إذا كنت تقصد بداية البقرة ثم بآل عمران ثم بالنساء إلى آخره، أو إذا صليت في المغرب مثلا تقرأ سورة أولا أقرب إلى سورة البقرة وبعدين تعمل حوضا وتقرأ قرآنا في سور، يعني هل يجوز أن أقرأ سورة البقرة في ركعة سورة البقرة في الركعة الثانية وسورة الإنسان في الركعة الأولى، يعني على غير ترتيب المصحف من حين معقول؟ يجوز. صلى النبي عليه الصلاة من الليل قام من الليل فرقا صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. ولا تقولوا بما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن سيأتينا لو حنا لأوليهم لجدلكم أن تعطمون إنك لمشركون. آية من كتاب الله. هل يجوز أكل لحم نيء؟ بطنك ستوجعك. هذا رغد راس زيبنا من تقطنا هذا المشاكل. لا يجوز أن تأكل لحم الميت لأنه مضر، أو اللحم المذبوح بدون طهي لأنه مضر. هل الإجماع حديث القلوب أربعة ضعيف؟ أنت قطعة أرض من زراعة وزارة يأخذ ثلث من قرض زراعته ونأخذ نحن الثلثين، وصلني في أحد الزراعات مبلغ 4000 جنيه، كم تكون الزكاة؟ الزكاة إذا كنت تستخدم جنيهات تنتظر أن تحول عليها الحول وتكون قد بلغت النصابة وتزكى، فبالتوصيف المذكور لا تزكى 4000 جنيه. إذا كان زرع زرع من الذي يزكى وباعه وأتاك بنصيبك من الربح، فحينئذ إذا كان الزرع بلغ النصاب وجب فيه الزكاة ويرم العشر إذا كان يصنع من بيع السماء. وجزاكم الله خيرا. فصحيح أن الاستماع للدروس عبر الإنترنت ليس مطلب عنه. لماذا يا كردي؟ خاف الله يا كردي. كيف عفوا زوج النسي إذا كان حلف طلاقا؟ زوج الناس إذا كان حلف طلاقا معلقا نعم نفسه حلف بالله على أي تحلف في الكفارة يمين. هل النظر الممثلين معصية قياسا على طبعا تنظر الله لما متبرجة سافرة تنظر الله لما لماذا ولمن يغض المصارين؟ كيف أحفظ القرآن الكريم حتى لا سأصلي به في قيام الليل؟ وحدود التعامل في الخطبة لامرأة أجنبية عنك جوزها طول الوقت شك فيها من ليه؟ يا رب بس اهدي زوجي يا رب بقيت لكم رسول صرفان دي. بارك الله فيك. حكم نقل الأعضاء لا تنقل الأعضاء إلا عند الضرورة القصوى باستشارة الأطباء. إذا كان هناك ضرر محقق ساق عليك لا تنقل، لكن هناك موت محقق لم يشفى إلا بشيء بإذن الله ثم بنقل بعض الأعضاء. جزاك ذلك. شخص قتل خطأ في حادث عليه دية 1,000,000 جنيه، هل تجوز زكاة له إذا كان لنا في مبلغ؟ نعم تجوز. مثلا رجل قال لزوجته لو خرجت من البيت لن تعودي، بقي مفترقين أكثر من 7 أشهر ثم عادت له زوجته، هل يحتاج إلى عقد؟ لا يحتاج إلى عقد. ما مقدار العورة بين النساء عند الجمهور من الصورة إلى الركبة؟ ما لم تولد مفسدة، إذا ولدت مفسدة فالله لا يحب الفساد. وعافاك الله يا مراد، ما لا في حضوركم أن تربي عندك هذا سيف الحمام. الحمام كم نصاب التجارة؟ نصاب التجارة ونصاب زكاة المال 97 جرام ذهب من عيار 21، 97 جرام ذهب من عيار 21 أو 85 جرام ذهب من عيار 24. أما إذا كان سيبني على نصاب الفضة وإذا أفيد له في دينه وإنفع الفقير فما قيمته 598 جرام من الفضة. دية قطف خطأ ستدفع لغير مسلم. ما عندنا دية قتل مؤمنا خطأ فتحر رقبة المؤمنة، أما من قتل كافرا خطأ عليه دية. جزاكم الله خير يا محمد بن ثروت، وصل الرجل اللي لزوجتي الميتة لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لو كان ذاك وأنا حي لما قالت ورثاه، قال ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك وغسلتك وكفنتك، في رواية بدون غسلتك ولكن هيأتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت ورأساه، قال بل أنا ورأساه، قالت إنك تحب موتي، قال ذاك لو كان أنا حي لغسلتك وهيأتك وكفنتك، في رواية فيها لغسلتك ورواية فيها هيأتك. الرواية فيها غسلتك كلام فيها خفيف شيئا ما، فيها يعني فيها كلام، وهيأتك تشهد لها وقد غسلت أسماء بنت أميس زوجها أبا بكر لما مات، وذلك من طرق يشد بعضها بعضا. وعائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. كنت أعلم زوجتي ألفاظ الطلاق. ماذا تعلم ألفاظ الطلاق؟ أنت لو قال الزوج لزوجتي علي الطلاق لما فعلت هذا الشيء أنت طالق، وقلت بحديث النفس هي تستاهل الطلاق، أنت رجل تحتاج إلى أن تطلق، أنت تحتاج إلى أن تعالج. يعني هو يعلم زوجته الطلاق، يعلم زوجته الطلاق، يقول في النهاية نفسه قال يستاهل الطلاق. لا لا يقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. شخص قتل شخصا ودخل السجن 9 سنوات ثم خرج، ثم خرج بعد ذلك. هذا السؤال علاج نفاس الخوف، الخوف من النجاسة. لما سنة رسول لا تستريح. السؤال شخص قتل شخصا ودخل السجن 6 سنوات ثم خرج منه فقتل على يد القتيل. كيف قتل على يد القتيل؟ على يد أهل القتيل. هل الشخص الذي قتل الأخير عليه إثم؟ هل عليه حد؟ يعني واحد قتل شخص وسجن القاتل 9 سنوات، لما خرج قتله أخو القتيل قصاص. ليس على أخو القتيل اسم حينئذ، ولكن نعلم أن الحدود يقيمها ولاة الأمور، وهل عليه دية أو إثم؟ لا. هل الشخص عفوا الذي قتل الأخير عليه إثم؟ نحن بنات وإرثنا قليل، وعمامون منهم من مات ومنهم في دول أخرى لا أصل الوصول إليهم، لكن ثلثان وثلث الأعمام، وقبل الثلث أمك ستأخذ الثمن، أصبح لكنا 16 من 24، وكنا لها 3 من 24، إذن أصبح المجموع 19 من 24، يبقى 5 من 24 للأعمام. أحتاج إلى كتاب شرح مصالح الحديث على أصول المتقدمين، موجود الحمد لله عند كتاب تقييد الإضاءة، عند كتاب تدريب الراوي، في كتب كثيرة، لنا كتاب الحمد لله طيب في هذا الصدد اسمه مصطلحات الحديث والمحدثين، تسمية المولودة باسم ماريا لا بأس، ماريا ماريا لا بأس، وماريا لا بأس ماشي، تخفيف الرأي ماشي. طريقة لانتظام الزوج في الصلاة، ذكرى تنفع المؤمنين، اللهم اهديه يا رب، ادعيله بالهدايه يا رب. نعم، منكر المتن متنه مخالف لسائر المتون، ابنه استنكر على الشريعه. هل يجوز اخراج الزكاه ادويه نعطيها للفقراء ام لابد من خلق؟ لا يجوز ان سلم الفقير المال اذا كان رشيدا. هل يجوز عفوا هل التقصير في النوافل يقضح في الإيمان؟ لا يقضح في الإيمان، لكنك تحرم الأجر، أفلحين صدق أو أبيه صدق. هل ارتداء السلاسل؟ لأن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولأن الله المتشبهات من النساء بالرجال. مولانا والدتي أعطتني الفلوس كي أشتري منزل باسمها لإخواتي اللي هم فيه ولا لا؟ يا مولانا لست مولاك، الله مولانا، الله مولى الذين آمنوا، مولانا يعني أنت عبد، أنا عبد وأنت أعتقتني، أو العكس، وهذا وذاك لا يثبتان. وإن كان للمولى معاني أخرى، لكن لم يكن الصحابة يطلقون المولى على بعضهم البعض، إلا عبد أعتق أو أعتق، بلال مولى أبي بكر، سيد حديث مولى رسول الله. لكن نرجع إلى سؤالك، أمك أعطتك المنزل كالبلاد وإخواتك لا، هل يصلح؟ النبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، كتاب رياض الصالحين كتاب طيب مادته، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلب ما فيه صحيح، حكم الطلاق بغير نية أثناء المشاجرة والتعصب حتى يهدئ زوجته، وما حكم ضرب الزوجة بدون حق؟ طلاق بغير نية أثناء المشاجرة، يعني فلت الكلام من لسانك دون وعي لا يقع، لكن تقول أنت طالق وتقول أنا لست في نية الطلاق، الطلاق واقع لأنه دل بنفسي على نية. هل كلام مع الوالدين ببعض الشدة أو النفاذ يعتبر عقوق؟ يعتبر من سوء الأدب يعني مدية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قال ولا تقل لهما أف. من حكم في مشروع العلاج التابع للنقابة هو مشروع تكافلي، لا أظنه تكافليا لأن الأموال تولع في البنوك. الحديث المذكور فيه كلام، بارك الله فيك، حبك الله يا زيد، بارك الله فيك. سبب أمر أحد من الصحابة التعوذ من العشق، أن لا أعلم كلمة العشق هذه وردت لا في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، لا أعلم كلمة العشق وردت في الكتاب ولا في السنة، إنما وردت في تفسيرات بعض المفسرين، وردت في تفسيرات بعض المفسرين. توسع ابن القيم رحمة الله تعالى في استعمال كلمة العشق، ورادت في أقوال بعض الصحابة ولا متخذات أقدام. الصحابة قولوا بعد كل خروج المسجد أنت داخل الله مفتح لك وبرحمته، وأنت خارج الله من يسألك الثابت. أما دخول المسجد باليمين وخروج بالشمال لا يصح، حديث ضعيف جدا. حديث كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أسيا ومريم صحيح. بيع السجائر في سوبر ماركت لا يجوز، بيع السجائر لا في سوبر ماركت ولا في غير سوبر ماركت. حكم قرض الإسكان بتاع شركات البترول لا أعرفه، هل هو قرض بفائدة ربوية أم لا؟ غدا ماتت نقوم نصمم مركز تجاري بي سينما عملت هو فقط، يعني عفوا مركز تجاري كم تشكل السينما بالنسبة للعمل فيه؟ إذا كان تشكل شيئا يسيرا فالأصل أنك تعمل حلالا، أما إذا كان تشكل شيئا كبيرا وإمكانك الابتعاد ابتعدت. حكم استخدام فوائد البنوك لسداد قرض على شخص لا تربطك به قرابة أرسل له الفلوس مع شخص غيرك يعطيها له، الحلف بالطلاق على كل شيء حرام يقرأ كراهية شديدة. كلمة لمن ابتلي بالضياع ماذا قال تعالى؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما سمعت للشيخ المذكور حكم النوم عن الصلاة المكتوبة وحلق اللحية. النبي عليه السلام في رؤيا المنامية رجلا نائما وأخذ يأتي في صخرة يكسر بها رأسه، يتكسر الرأس وتتكسر الصخرة، يذهب يجمع الصخرة المتحطمة يرجع فيكون الرأس قد التأمت ويفعل بها هكذا. الذي ينام على الصلاة المكتوبة متعمدا يتكاسل عنها ولا يوليها تماما، أما الذي يغلب من شدة التعب وإنام عن الصلاة المكتوبة عن الصلاة المكتوبة فإن النبي قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي صلاة أخرى. إزاي التزم في الصلاة؟ قل يا رب اجعلني مقيم الصلاة. هل الاستحمام يغني عن وضوء؟ نعم. قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ينفع أختم الصلاة بعد السنة ولا لازم بعد الفرض؟ الصلاة بعد أختم بعد الفرض 33 تسبيحة 33 تحميدة 33 تكبيرة بعد الفرض ممكن بعد ما صلى ركعتين تختمها، لكن أنت تقصد خلال الرواتب لا يرد ذلك والله أعلم. لا تفسير كل مرة النبي قدمه للصلاة به ثمنا شيء طيب طيب نافع صدقت في رؤياك. وكان المرئي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شروطي أن يكون المرئي موافق للرسول في صفات الخلقية والخلقية. رأيت رسول الله قلنا كم ما لونه؟ قال أسود. قلنا لا ما هذا رسول، لأن الرسول كان أبيض وكذا. لو فاتتني صلاة الجمعة أنا في طريق السفر الأقصر 2 أو 4 سبها ركعتين. فالجمعة ليست على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، فطلع قدم الشيطان. اللهم بارك لنا في شمين وفي يمين، قالوا في نجنا يا رسول الله. قال اللهم بارك لنا في شمين وفي يمين، قالوا في نجنا يا رسول الله. قال اللهم بارك لنا في شمين وفي يمين، قالوا في نجنا يا رسول الله. قال منه الزلازل والفتن ومنه يطلع قدم الشيطان. النجود الأماكن المرتفعة سواء كانت في السعودية أو في العراق ما حكم ألعاب خفة اليد؟ هل هي سحر ولا ماذا بالضبط؟ بينوا ما المراد منها. ما حكم صلاة النافلة على الدابة في الحضر وليس في الصخر؟ يعني يصلي النافلة في هو من القاهرة مثلا، والسيارة تمشي في القاهرة مكان لمكان ممكن تأخذ ساعتين داخل القاهرة نفسها، إذا يصلي النافلة هذا ليس سفرا، إنما هو من أهل القاهرة والصلاة في فمن العلماء من يجوز ذلك، أحد الشافعية أبو سعد الأسطخري من الشافعية يجوز هذا، وقد وردت روايتان. الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر حيثما تعجل به راحلته، ورواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما تعجل به دون تقييد بالسفر. هذه التي دفعت بعض أهل العلم لأن يقولوا صلاة النافلة على الراحلة في الحضر جائزة، وهي رواية المطلقة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة على الراحلة حيثما تعجل به دون تقييد بالسفر. حكم القرض الحسن من شركة البترول ولكن فيه مصاريف إدارية، إذا صدقت في كونها مصاريف إدارية فلا بأس، إذا لم تكن مصاريف إدارية وكانت فإذا ربوية ولو قليلة فهي حرام بهذا القدر يستجي سيلا الله أن يجمعنا ويكون في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحذر إخواني وعلى الإسلام والمسلمات من البدع والضلالات الوافدة إلينا من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغير ذلك من الضلالات والكفريات، وكذا أحذر نفسي وإخواني من الفرق المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير هؤلاء الضلال، أعاذنا الله وإياكم منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.